بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. كنت وصلت إلى الكلام في أسماء العدد. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: أسماء العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء. أسماء العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء، أي لبيان كم آحاد أي أفراد الأشياء. وطبعا قال كمية الآحاد، استعمل لفظة كم لأنه معلوم أن الكم وكذلك كم الاستفهامية، كذلك كم الاستفهامية هي في السؤال عن العدد أو في الاستفسار عن العدد. إذن أسماء العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء. ثم قال أصولها، أي أصول أسماء العدد 12 كلمة. 12 كلمة، 1 إلى 10، و100 و1000. أرجع مرة ثانية إلى بيان الحد. قال أسماء العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء. وأصول أسماء العدد، هذه أصول أسماء العدد 12 كلمة، هي 1 إلى 10، هذه 10، و100 هذا هو 11، أي هذا هو الاسم 11، و1000 هذا هو الاسم 12. هذه هي الأصول. وقوله أصولها أي تتفرع عن هذه الأصول. والكلام في الأسماء الأصول في أصول أسماء العدد، وأصول أسماء العدد هذا المقدار الذي هو 12 كلمة. طبعا العدد معلوم الكمية مجهول الجنس. يعني ما معنى معلوم الكمية مجهول الجنس؟ يعني نقول 3، فالكمية واضحة التي هي هذا العدد، لكن 3 ماذا؟ هذا هو معنى مجهول الجنس. العدد معلوم الكمية مجهول الجنس، ولذلك لأنه مجهول الجنس يحتاج إلى تمييز هذا الجنس. فعندما نقول 9 ونسكت، الكمية واضحة وهي هذا المقدار أو هذا العدد أو هذا الكم، ولكنها 9 ماذا؟ تحتاج إلى تمييز. فعندما نقول 9 رجال، فرجال من حيث المعنى لا من حيث الإعراب، من حيث المعنى تمييز لهذا الجنس المجهول. فتسعة مجردة عدد معلوم الكمية ولكنه مجهول الجنس، فلذلك دائما يحتاج إلى تمييز، إلى توضيح وتبيين لهذا الجنس المبهم. والجمع معلوم الجنس مجهول الكمية، يعني بعكس العدد. والعدد طبعا في الأصل مصدر عد الشيء، يعده عدا إذا أحصاه. وبالتالي قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى أصولها، أي أصول أسماء الأعداد 12 كلمة، يقصد بها 1، 2، 2 إلى 10. هذه 10 من الأصول، ثم 100 و1000. ما معنى أصولها؟ أي تتفرع عن هذه الأصول فروع. الفروع مثلا عشرون فعشرون فروع من الفروع، ثلاثون أربعون إلى آخره، هذا من الفروع. ومن الفروع أيضا أحد عشر، إثنى عشر، إثنتا عشرة، ثلاثة عشر، ثلاثة عشرة، هذه أيضا من الفروع. مئتان، ثلاثمائة، ألفان، ثلاثة آلاف، ألف ألف، خمسمائة، ستمائة، هذه من الفروع. فإذا الأصول هي هذه الاثنة عشرة كلمة. قال واحد إلى عشرة، ومئة إلى ألف. مئة طبعا بالرفع عطف على قوله واحد، واحد إلى عشرة، أي واحد اثنان إلى تسعة عشرة ومئة وألف، هذه هي الأصول. وأما التفرع فيكون بالتثنية، التفرع يكون بالتثنية أو بالجمع أو بالتركيب أو بالعطف، بالتثنية أو بالجمع أو بالتركيب أو بالعطف. يعني بالعطف واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، تسعة وتسعون، هذا بالعطف. بالتركيب أحد عشر إلى تسعة عشر، طبعا أحد عشر إلى تسعة عشر مر معنا أنه من جملة المركبات، من جملة المبنيات. أي نوع من أنواع المبنيات؟ المركبات. أي نوع من أنواع المركبات؟ لأن التركيب كما تعلمون تركيب إضافة أو تركيب مزج أو تركيب إسناد، فأحد عشر إلى تسعة عشر ألحق بالمركب تركيب مزج. نعم، نرجع إلى قوله واحد اثنان، وبدأ يعدد هذه الأصول. واحد اثنان، واحدة اثنتان. ما معنى واحد اثنان واحدة اثنتان؟ أي لو عددت المذكر الواحد قلت هذا واحد، وإذا عددت بدأت بعد المؤنثات قلت هذه واحدة. واثنان للمذكرين واثنتان للمؤنثتين. ثم قال ثلاثة إلى عشرة، إذن واحد اثنان، واحدة اثنتان، ثم قال أو ثنتان، اثنتان أو ثنتان. تقول جاءت اثنتان وهاتان ثنتان، اثنتان ثنتان. أما اثنتان بهمزة الوصل في أوله فهذه لغة الحجازيين، تقول مثلا اثنتا عشرة غرفة، اثنتا عشرة غرفة. وتقول على لغة التميميين ثنتا عشرة، واثنتان وثنتان من غير التركيب. في اثنتان الهمزة همزة وصل، وهمزة الوصل من جملة ما يعوض بها عن أصل محذوف. يعني في مثل ابن، اسم، است، ابن، اسم، است، هنا همزة وصل في الأول، وهمزة الوصل في نحو ابن واسم واست، وكذا في نحو اثنان اثنتان، ليست لمجرد التوصل بها إلى النطق بما في أوله سكون. نعم، هذه قاعدة عامة، تزاد همزة الوصل، همزة الوصل ألف ساكنة تزاد أول الكلمة الساكنة الأول لنتوصل بهمزة الوصل ولذلك سميت همزة وصل إلى النطق بما في أوله سكون لأن النطق بما في أوله سكون في لغة العرب متعذر أقول في لغة العرب لأن بعض التصريفيين يقولون هو في بعض لغات الأعاجم غير العرب ممكن وذكروا أمثلة له في الفارسية وفي غيرها الابتداء بما في أوله سكون ممكن في غير لغة العرب أو في عدد من اللغات غير لغة العرب وفريق ثالث بل قال بل هو متعذر في لغة العرب وفي غيرها من اللغات إذن صار الكلام بالنطق بما في أوله سكون على مذاهب ثلاثة لا يمكن النطق بما في أوله سكون في جميع لغات العالم العربية وغير العربية مذهب ثان النطق بما في أوله سكون لا يمكن لا يتمكن منه متعذر في لغة العرب وحدها وممكن في عدد ليس في جميع في عدد من اللغات غير العربية هذا المذهب الثاني المذهب الثالث أنه النطق بما في أوله سكون غير ممكن لا في لغة العرب ولا في غيرها ولكن العرب يحتالون على مثل هذا بزيادة همزة الوصل في أوله وأما غير العربية مما في أوله سكون فيحتالون على النطق بما في أوله سكون بحركة مختلسة يعني بجزء من الحركة ولا يبتدئون بسكون حقيقة فالابتداء بما هو ساكن حقيقة متعذر أو متعذر في اللغة العربية وفي غيرها نرجع إلى اثنتان رفعا اثنتين نصبا وجرا طبعا هو ملحق بالمثنى من حيث الإعراب ملحق بالمثنى ستقول كيف هو ملحق بالمثنى وهو يدل على اثنين سوف يأتي عندما نتكلم في الباب اللاحق في المثنى سيأتي وأنا أشرح حد المثنى حقيقة والفرق بينه وبين المثنى والملحق بالمثنى ستعرفون أن اثنين واثنتين ليست مثنى حقيقة بل هي ملحق بالمثنى أرجع إلى اثنان اثنتان رفعا اثنين اثنتين نصبا وجرا ومثله اثنا عشر اثنتا عشرة اثني عشر اثنتي عشرة رفعا ونصبا وجرا الهمزة هنا همزة الوصل لي كما ترون الذي بعدها ساكن للتوصل إلى النطق بما في أوله سكون هذا أولا وثانيا هي عوض عن محذوف ما المحذوف؟ قالوا المحذوف ياء المحذوف ياء لأن الأصل ثاء ونون وياء ثاء ونون وياء ما الدليل على أن الأصل ثاء ونون وياء الدليل أننا إذا أردنا أن نصف مثلا من البعير من الدواب من الحمير إلى آخره ما صار في السنة الثانية يقولون في وصفه ثاني ثاني على زينة فعيل أصله ثاني الياء الأولى زائدة والثانية هي الأصل الثالث فبالتالي اثنان أصله ثنيان أصله ثنيان ثم حذفت الياء الأصل الثالث بدليل أيضا الذي نبتت له السنان أو السنان الأماميان يقال نبتت ثنيتاه. فنرجع إلى ثنيان اثنان ومثله اثنتان، همزة الوصل في الأول عوض عن الياء المحذوفة التي هي لام الكلمة. هذا في اثنتان والياء، وفي اثنان واثنتين، في عفوا في اثنتان واثنان همزة الوصل في الأول عوض عن الياء المحذوفة. طبعا اثنتان اثنان اثنتين اثنين رفعا ونصبا وجرا. طيب والتاء في اثنتان اثنتين، التاء تاء التأنيث. طيب في ثنتان من غير همزة وصل، ثنتان من غير همزة وصل، في ثنتان من غير همزة وصل، إذن التاء ليست تاء التأنيث، بل عوض، بل بدل، يعني أبدلت التاء في تاء في ثنتان من غير همزة وصل في الأول بدل من الياء، أبدلت التاء ياء، والبدل بحكم المبدل منه. يعني الأصل عندما نقول مثلا الألف في قال بدل من الواو، الألف في باع بدل من الياء، والبدل في حكم المبدل منه. يعني إذا كان الألف كانت الألف في قال وباع، أو لأن الألف في قال وباع بدل من الواو والياء في قال وباع، والواو والياء أصل، إذن الألف بمنزلة الأصل، والتاء في ثنتان بدل من الياء الأصلية، فإذن هي بحكم الأصل. ولأن التاء في ثنتان بحكم الأصل بحكم المبدل منه حذفت الألف فلم في أول ثنتان، حذفت الألف لكي لا يجمع، حذفت الألف لأنها همزة الوصل حذفت لأنه لم يعد من داع لهمزة الوصل، لأن الأول متحرك. أما في اثنتان فالتاء تاء التأنيث الزائدة للتأنيث، والألف ألف الوصل عوض، ألف الوصل عوض عن الأصل المحذوف. طيب نرجع إلى قوله وهي واحد اثنان، واحدة اثنتان أو ثنتان، أي اثنتان اثنتين في لغة الحجازيين، ثنتان ثنتين في لغة تميم، وثلاثة إلى عشرة في عد المذكر. نقول جاء ثلاثة من الرجال، أو جاء ثلاثة رجال، وجاء ثمانية رجال، وجاء تسعة رجال، أو جاء ثمانية، جاء تسعة، جاء عشرة. لذلك قال ثلاثة إلى عشرة، هذا ثلاثة إلى عشرة، ثلاثة بالتاء إلى عشرة بالتاء في عد المذكر. ما معنى في عد المذكر؟ يعني عندما أعد، عندما يكون المعدود مذكرا، فإن العدد من ثلاثة إلى عشرة ستلحقه التاء، فنقول ثلاثة من الرجال أو ثلاثة رجال، أربعة من الرجال أو أربعة رجال، خمسة من الرجال أو خمسة رجال، وهكذا عشرة من الرجال أو عشرة رجال. طيب لما ألحقت التاء في العدد إذا كان المعدود مذكرا؟ يعني العدد مؤنث، إذن المعدود مذكر. يعني أقول ما يكرر من العبارة المشهورة على ألسنة المدرسين والدارسين، هنا يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا، إذا كان العدد ما بين ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة فإن العدد من حيث التذكير والتأنيث يخالف المعدود. طيب، لما ألحقت التاء في ثلاثة إلى عشرة إن كان المعدود مذكرا؟ يقال لأن المعدود من ثلاثة إلى عشرة هذا جمع، أو هي جماعة، الثلاثة إلى العشرة جماعة، فروعي لفظ الجماعة، والجماعة مؤنث، فألحقت التاء في الثلاثة مراعاة لأن المعدود الذي هو من ثلاثة إلى عشرة جماعة وليس واحدا أو ليس اثنين، أو يقال روعي الجمع والجمع مؤنث كما قال الزمخشري في البيتين المشهورين عنه: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. وسنعرف بعد قليل أن الجمع إذا كان جمع تكسير ليس للمذكر السالم وليس للمؤنث السالم فإنه يجوز إلحاق التاء بعامله، إذا كان الفاعل مجموعا جمع تكسير فيجوز إلحاق التاء بعامله لأن الجمع مؤنث. نعم، هو لفظة جمع مذكر لفظا لكنه مؤنث معنى، هذا إذا قدرنا لفظة جمع، وإذا قدرنا لفظة جماعة فالجماعة مؤنث لفظا ومعنى. إذن هي ثلاثة إلى عشرة في عد المذكر، وقوله وثلاث إلى عشر في عد المؤنث، وثلاث إلى عشر في عد المؤنث، يعني نقول جاءت ثلاث ووصلت أربع، تريد من النساء، وجاءت ثلاث من النساء، ما تقول ثلاثة، ثلاث من النساء وأربع من الطالبات، أو ثلاث طالبات، أربع طالبات، تسع طالبات، عشر طالبات. طيب، هنا سؤال: لما أنث العدد ألحق التاء في العدد إن كان من ثلاثة إلى عشرة، إلى عشرة غير مركبة مع أحد عشر، نتكلم عن العدد من ثلاثة إلى عشرة، والعشرة هنا ليست مركبة أحد عشر إثنى عشر، العشرة مفردة يعني ليست مركبة، لما ألحق التاء مع المذكر المعدود المذكر؟ نقول ليدل، ليتوافق المعدود المؤنث مع العدد، يتوافقا العدد والمعدود في التأنيث. طيب، فتسأل الآن فتقول: ولم لم يلحقوا التاء في العدد إن كان المعدود مؤنثا؟ يقال: إنما ألحق التاء مع المذكر مراعاة للمؤنث الذي هو ليتوافقا في التأنيث العدد والمعدود الذي هو الجمع أو الجماعة، والجمع والجماعة مؤنث، فألحق العدد بالمؤنث، ألحق التاء بالمؤنث، ألحق التاء بالعدد ليتوافقا في التأنيث. طيب، لما لم يلحقوا، لما لم يصنعوا مثل هذا، لما لم يلحقوا تاء مع الأعداد إن كان المعدود مؤنثا؟ فالجواب: لم يلحقوا التاء مع الأعداد إن كان المعدود مؤنثا لكي لا يجمعوا بين علامتي تأنيث. يعني هنا طالما المعدود مؤنث فلو ألحق التاء بالعدد أيضا، لو ألحق التاء بالعدد أيضا لجمعوا بين علامتي تأنيث. نعم، أو يقال أيضا هذا تعليل لكي لا يجمع بين علامتي تأنيث. ثم يقال أيضا المذكر أصل للمؤنث، والمذكر سابق على المؤنث، فلما أرادوا المراعاة فألحقوا التاء بالسابق، أرادوا التفريق بين المذكر، بين العدد المذكر وعدد المؤنث، أرادوا التفريق فألحقوا، جعلوا العلامة الفارقة مع السابق منهما، والمذكر سابق على المؤنث. ويقال أيضا العدد والمعدود كالشيء الواحد، العدد والمعدود كالشيء الواحد. فلو أنثوا العدد أيضا والمعدود مؤنث، فكأنهم جمعوا بين علامتي تأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة، ولا يجوز الجمع بين علامتي تأنيث فيما هو كلمة واحدة أو كالكلمة الواحدة، تماما كما يقال في التعريف لا يجمعون بين علامتي تعريف في كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة. ما معنى فيما هو كالكلمة الواحدة بالنسبة للتعريف؟ يقولون في المضاف والمضاف إليه ال والإضافة لا يجتمعان، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. فإذا كان المضاف إليه معرفة وأدخلت ال أيضا، والمضاف والمضاف إليك الشيء الواحد، إذا أدخلت ال على المضاف والمضاف إليه معرفة، فكأنك أدخلت علامتي تعريف على ما هو كالكلمة الواحدة. نرجع إلى قوله وثلاث إلى عشر، قال ثلاثة إلى عشرة، ثلاثة إلى عشرة بفتح الشين، ثلاثة إلى عشرة بفتح الشين، وثلاث إلى عشر بإسكان الشين. قال وأحد عشر، اثنا عشر، وأحد عشر، واثنا عشر، أحد عشر، اثنا عشر. طيب أحد عشر وقال اثنان، اثنتان، اثنين، اثنتين، نأتي إلى واحد، واحدة، اثنان، اثنتان. هناك مع الأعداد من ثلاثة إلى عشرة خالفنا ما بين المعدود والعدد، إن كان المعدود مذكرا فالعدد تلحقه التاء، إن كان المعدود مؤنثا فالعدد تخلو منه التاء. طيب مع واحد واثنين لا نخالف بل نوافق، نقول هذا واحد وهذه واحدة، هذان اثنان وهاتان اثنتان. إذا في العدد واحد واثنين وواحدة واثنتين، العدد يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا. المخالفة من ثلاثة إلى عشرة، إلى عشرة بشرط عدم تركيب عشرة. طيب إذا قلنا أحد عشر إلى تسعة عشر، فأحد عشر واثنى عشر حكمهما حكم واحد واثنين، يعني أحد عشر رجلا، اثنى عشر رجلا، أحد عشر بتذكير الجزئين، رجلا المعدود مذكر، اثنى عشر رجلا، اثنى مذكر، عشر مذكر، رجلا مذكر، احدى عشرة وفي كلمة عشرة مركبة مع من إحدى عشرة إلى تسعة عشرة سيأتي كلام. إذن أحد عشر إحدى عشرة، إثنى عشر إثنتا عشرة. نقول جاء أحد عشر طالبا، أكرمت أحد عشر طالبا، أعجبت بأحد عشر طالبا. مر معنا في المركبات من الأعداد أحد عشر مبني على فتح الجزئين، جاء أحد عشر، أحد عشر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ما الذي مانع من ظهورها؟ التركيب المزجي، يعني سنقول في إعرابها كذا: أحد عشر اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. طيب، أكرمت أحد عشر، أحد عشر اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. يعني عندما يكون أحد عشر منصوبا لا تقول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، فأحد عشر هاتان فتحتان على آخر هذين الجزئين هي حركة بناء. أعجبت بأحد عشر، أحد عشر اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. طيب، جاءت إحدى عشرة، إحدى عشرة اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. أكرمت إحدى عشرة اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. ستقول لي: كيف في إحدى عشرة اسم مبني على فتح الجزئين والجزء الأول لا توجد معه فتحة، الألف المقصورة ما في عليها فتحة لأن الألف ساكنة؟ نعم، هو مبني على فتح الجزئين، ولكن الجزء الثاني الذي هو إحدى عشرة، هذا الجزء الثاني الفتحة ظاهرة، وأما الجزء الأول الذي هو إحدى فالفتحة مقدرة على الألف. إذن هو على كل حال مبني على فتح الجزئين. طيب، جاء اثنى عشر، أكرمت اثني عشر، جاءت اثنتا عشرة، أكرمت اثنتي عشرة، أعجبت بأحد عشر، أعجبت باثني عشر، أعجبت باثنتي عشرة. هذا بالنسبة لأحد عشر واثنى عشر وإحدى عشرة واثنتا عشرة واثني عشر واثنتي عشرة، اثنتي عشرة، اثنتي عشرة بتأنيث الجزئين معا، اثنتي عشرة بتأنيث الجزئين معا، إحدى عشرة بتأنيث الجزئين معا، أحد عشر بتذكير الجزئين معا، أحد عشر طالبا، اثنى عشر طالبا، اثني عشر طالبا، إحدى عشرة طالبة، اثنتا عشرة طالبة، اثنتي عشرة طالبة. إذن بتأنيث الجزئين معا وتذكير الجزئين معا، لأن أحد عشر واثنى عشر وإحدى عشرة واثنتا عشرة يأخذان حكم الواحد وحكم الاثنين من غير تركيب، والواحد والاثنان من غير تركيب يتفقان مع المعدود تذكيرا وتأنيثا، واحد واحدة، اثنان اثنتان، والكلام كذلك في أحد عشر وإحدى عشرة واثنى عشرة واثنتا عشرة. نأتي إلى لفظة عشرة مع المعدود المؤنث، مع المعدود المؤنث، ولفظة عشرة مفردة من غير تركيب. نقول تسعة ونحن نعدد: ثمانية، تسعة، عشرة بفتح الشين، عشرة بفتح الشين، هكذا هي اللغة فيها، عشرة بفتح الشين، ويجوز الإسكان على لغة تميم عشرة، والإسكان تفريع جائز، ولكن الفصيح الأكثر الأصل عشرة، هذه في عشرة من غير تركيب. طيب، لو ركبنا فقلنا من العدد من ثلاثة، طبعا اثنتا احدى عشرة واثنتا عشرة بإسكان الشين. إذا ركبنا العشرة فقلنا إحدى عشرة، إثنتا عشرة، ثلاث عشرة، ونحن نعدد المؤنث. لاحظوا إذا ركبنا العشرة في تعداد المؤنث سنقول إحدى عشرة، إثنتا عشرة بإسكان الشين في لغة الحجازيين، بإسكان الشين في لغة الحجازيين، لا نقول إحدى عشرة بفتح الشين، إثنتا عشرة بفتح الشين، بل نسكن الشين في العشرة إذا ركبت على لغة الحجازيين. لماذا الحجازيون سكنوا؟ لأننا إذا قلنا ثلاثة نحن نعدد، نقول جاءت ثلاثة عشرة طالبة، ثلاثة عشرة طالبة، طبعا ثلاثة بالتذكير لأن المعدود طالبة مؤنث، والثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود. نعم، قبل التركيب، بعد التركيب، الجزء الثاني الذي هو لفظة عشر أو عشرة ستوافق المعدود، والجزء الأول يخالف المعدود من ثلاثة إلى تسعة عشر. ركبنا ثلاثة إلى تسعة عشر، الجزء الثاني الذي هو عشر أو عشرة سيوافق المعدود. الجزء الأول من ثلاثة إلى تسعة هذا في حالة التركيب يخالف المعدود. طيب نقول جاء ثلاثة عشرة طالبة بإسكان الشين. طيب لو فتحنا الشين سيكون هكذا، فتحنا الشين كما كانت مفتوحة لفظة عشرة قبل التركيب، سيكون التركيب هكذا ثلاث عشرة، فستكون عشرات، عفوا ثلاث عشرة بالفتح لأنه مبني على فتح الجزئين، جاءت ثلاث عشرة طالبة، ثلاث عشرة، فعشرة أربع فتحات، والذي قبلها أيضا مفتوح، ثلاثة مفتوح على الأخير، مفتوح الآخر مبني على فتح الأخير، فكرهوا توالي الفتحات هذه، فسكنوا الشين، صارت ثلاثة عشرة، ومثلها أربعة إلى تسعة عشرة. لو قلنا تسعة عشرة، عين التسع مفتوحة والشين مفتوحة سيصبح عشرة، سبعة عشرة سيكون هكذا عشرة، ستة عشرة، تاء عشرة، يعني التاء من ست، العين من سبع وتسع، العين من أربع، الثاء من ثلاث مفتوحة، والعشرة أيضا كلها مفتوحة، الحركة الحروف كلها مفتوحات، سيكون توالي حركات مع توالي فتحات، وسيكون في هذا ثقل، فسكنوا الشين. الذي سكن شين عشرة عند التركيب، عند التركيب من ثلاثة إلى تركيب ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، يعني في حالة عفوا من ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة عند تركيبها مع المعدود المؤنث هم الحجازيون. وأما تميم فهربت من توالي الفتحات إلى كسر الشين، فعلى لغة تميم تقول جاءت ثلاث عشرة طالبة، أكرمت أربع عشرة طالبة، قابلت 15 طالبة، 16 طالبة. إذن الحجاز تسكن شين عشرة عند التركيب من 13 إلى 19. أقول حينما يكون المعدود مؤنثا. طيب حينما يكون المعدود مذكرا ليس هناك في العشرة نقول 17، ليست هناك تاء، يعني جاء 17 طالبا. أكرمت 19 طالبا. قابلت 16 طالبا. قابلت 17 طالبا. فعدم وجود التاء في 10 الذي هو الجزء الثاني من 13 إلى 19 حينما يكون المعدود مذكرا، عدم وجود التاء خفف من هذا الثقل الحاصل بكراهتهم توالي الفتحات في 10 مع فتح ما قبلها. إذا نرجع إلى قوله ثلاثة إلى عشرة بفتح الشين، ليس إلى عشرة، وثلاث إلى عشر هذا في حالة عدم التركيب، وأحد عشر واثنى عشر مع المعدودين المذكرين، وإحدى عشرات أو إحدى عشيرة على لغة تميم، واثنتا عشرة على لغة الحجازيين، واثنتا عشرة على لغة تميم بكسر الشين عفوا، وثنتا. إذن اثنتا عشرة على لغة الحجازيين بالألف الموصولة قبل اثنتا، واثنتي في حالتي النصب والجر، عشرة وبإسكان الشين على لغة الحجازيين، على لغة تميم ثنتا من غير ألف، عشرة بكسر الشين، ثنتا من غير ألف مع العدد، وعشرة بكسر الشين كما بينت في لغة تميم. نرجع إلى قوله قال رحمه الله تعالى، نعم، إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة إلى 13 إلى 19 و13 إلى 19. إذن 13 إلى 19 في عد المذكر، و13 إلى 19 في عد المؤنث. ثم قال وتميم تكسر الشين، يعني مع عشرة أي شين في عد المؤنثة. طيب إذا كانت تميم تكسر الشين الحجاز ماذا تفعل؟ الحجاز تسكن الشين. إذن وتميم تكسر الشين من عشرة حالة تركيبها في عد المؤنث 13 طالبة، 14 طالبة، 15 طالبة، 16 طالبة، 17 طالبة، 18 طالبة، وفي لفظة 8 تفصيل سيأتي بعد قليل، 18 طالبة، 19 طالبة. هذه لغة تميم. وأما الحجاز فتسكن الشين فتقول 13 طالبة، 14 طالبة، 19 طالبة. وأما بالنسبة لثماني ففيها 3 لغات، تقول 8، طبعا في عد المؤنث تقول ثماني بإسكان الياء عشرة على لغة الحجازيين طالبة وثماني عشرة طالبة بإسكان الياء تخفيفا والأصل فتح الياء أو تقول ثمانية عشرة طالبة أو ثمانية عشرة طالبة ثمانية عشرة على لغة الحجازيين ثمانية عشرة على لغة التميميين إذن ثمانية عشرة أو ثمانية عشرة بفتح الياء ويكون مبنيا على فتح الجزئين بفتح الياء على ما هو الأصل في البناء على فتح الجزئين. طبعا ثمانية من غير تاء لأننا نعد مؤنثا. طيب في عد المذكر ستقول ثمانية عشر طالبا ثمانية بالتاء ولا كلام فيها ثمانية عشر طالب اسم مبني على فتح الجزئين هذا في عد المؤنث في عد المذكر في عد المؤنث ستقول ثمانية عشرة أو ثمانية عشرة بفتح الياء أو ثماني عشرة أو ثماني عشرة بإسكان الياء أو تقول اللغة الثالثة ثمان عشرة بفتح النون وحذف الياء ثمان عشرة أو ثمان عشرة طبعا ثمان عشرة على لغة الحجاز ثمان عشرة على لغة تميم ثمان عشرة ما وجهها؟ وجهها أنك أسقطت الياء تخفيفا ثم فتحت النون ليكون كأخواته ما معنى كأخواته؟ يعني ليكون مبنيا على فتح الجزئين كما تقول أحد عشر ثلاثة أحد عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشرة أربعة عشر أربعة عشرة إلى آخره فتقول ثمان عشرة فيكون كأخواته مبنيا على فتح الجزئين وهذه اللغة الثالثة ثمان عشرة هي أقل هذه اللغات الثلاث إذن هذا معنى قوله وتميم تكسر الشين تميم تكسر الشين سكت عن الحجاز الحجاز تسكن الشين ثم قال بعد ذلك بعد قوله وتميم تكسر الشين قال وعشرون وأخواتها فيهما وعشرون وأخواتها أنا لدي نسخة من الكافية فيها تصحيف وتحريف وأخطاء طباعية كثيرة ولذلك أحيانا ألجأ إلى طبعة أخرى أنظر في الكتاب في طبعة أخرى لأصحح ما في الطبعة التي محفوظة عندي PDF من التصحيفات والتحريفات إذن وعشرون وأخواتها فيهما أولا ما المقصود بفيهما يعني في المذكر والمؤنث يعني في عد عشرين من الرجال تقول جاء عشرون من الرجال عندي عشرون دفترا طيب الدفتر مذكر والرجل مذكر فتقول عشرون بالتذكير طيب لو أردت أن تعد حقيبة هل تقول عندي عشرتون عشرتون أو ماذا تقول قال وعشرون وأخواتها فيهما يعني في المذكر والمؤنث لا تقول في المذكر عشرون في المؤنث عشرتون لا تلحق التاء هنا هذا معنى فيهما وعشرون وأخواتها أي ما يسمى ألفاظ العقود وألفاظ العقود هي عشرون إلى تسعون تسعون على الحكاية أما إذا أردنا أن نعاملها بحسب اللفظ إلى تسعين إذن هي عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون فعشرون وأخواتها التي تسمى ألفاظ العقود لا تتأثر بالتذكير والتأنيث، بتذكير المؤنث بتذكير المعدود وتأنيث المعدود، بل لفظها واحد فيهما. جاء 20 طالبا وجاءت 20 طالبة، عندي 20 قلما وعندي 20 حقيبة. لا هذا معنى قوله وعشرون وأخواتها. طبعا 20 إلى 90 هذه من أسماء الأعداد المفرعة على الأصول، لأنه قال وأسماء الأعداد أصولها 12 كلمة، وعشرون وألفاظ العقود 30 40 إلى 90، هذه من التفريع من الأسماء من أسماء الأعداد المفرعة عن الأصول. والتفريع حصل بالجمع من غير عطف، بالجمع من غير عطف ومن غير تركيب، من غير تركيب. التركيب الذي أقصد حصل به بأحد عشر، العطف 21 22 99. إذن الجمع الأعداد يحصل بالعطف أو بالتركيب من غير عطف أو بإدخاله في ألفاظ العقود، فألفاظ العقود جمع للأعداد من غير تركيب مزجي ومن غير عطف. كيف حصل الجمع؟ حصل الجمع في ألفاظ العقود، حصل الجمع بواسطة هذه الواو التي هي واو جمع المذكر السالم. كما نقول مؤمن هذا مفرد، مؤمنون هذا جمع. كيف حصل الجمع؟ بهذه الواو. نعم هذه الواو علامة الرفع، مؤمنون في الرفع مؤمنين نصبا وجرا، 20 بالرفع 20 نصبا وجرا. نعم الواو علامة الرفع وهي في الوقت نفسه علامة الجمع، فحصل الجمع بواسطة العطف 21 22 إلى 99، وحصل الجمع بالتركيب 11 12 13 إلى 19، وحصل الجمع من غير عطف ولا تركيب هو الواقع في ألفاظ العقود. ألفاظ العقود وليس ما بين ألفاظ العقود، يعني في لفظة 20 بالذات و30 بالذات، وليس فيما بين 20 و30. الذي ما بين 20 و30 هو 21، حصل الجمع بواسطة العطف. 29 حصل العطف، حصل الجمع بواسطة العطف. إذن في ألفاظ العقود في 20 بالذات، في لفظة 20، لفظة 30، لفظة 40، وعشرون إلى 90. لاحظوا أقول 20 إلى 90 ملحقة بجمع المذكر السالم وليست جمعا على الحقيقة. لما هي ملحقة بجمع المذكر السالم؟ لأن شرط جمع المذكر السالم حقيقة أن يكون له مفرد من لفظه، أن يكون له واحد من لفظه صالح لعطف أمثاله عليه، يعني مؤمن ومؤمن ومؤمن عطفنا أمثاله عليه بنفس ألفاظه بنفس معانيها، وصالح لزيادة هذا المفرد الواو والنون في آخره رفعا والياء والنون نصبا وجرا. وعشرون مفردها واحد وليس مفردها عشر ولا مفردها عشرة، فالعشرة ليست مفرد، العشرة نصف العشرين، العشرة واحد وواحد وواحد إلى العشرة. فإذا 20 ليس مفردها 10 ولا 10، و30 ليس مفردها 3، فالثلاثة ولا 3، فالثلاثة 3 وليست واحدا، و40 ليس مفردها 4 ولا 4، فالأربعة 4 وليست واحدا، يعني الأربعة 1 و1 و1 و1. لذلك 20 30 ثمانون تسعون هكذا. ألفاظ العقود هذه ملحقة بجمع المذكر السالم، ملحقة يعني ملحقة به في الإعراب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، ليست جمعا حقيقة، لأن من شرط الجمع حقيقة أن يكون له مفرد من لفظه ومعناه صالح لعطف أمثاله عليه وصالح لزيادة الواو والنون في آخره رفعا ونصبا وجرا وصالح لتجريده من الواو والنون أو الياء والنون فيعود بعد التجريد كما كان مفردا. مؤمنون نجرده من الواو والنون يبقى مؤمن، مهندسون نجرده من الواو والنون يبقى مهندس. إذن قال وعشرون أي ومن أسماء من أسماء العدد عشرون وأخواتها فيهما أي في التذكير والتأنيث. قال ثم بالعطف أي ويحصل الجمع بالعطف واحد على ما تقدم، بالعطف بلفظ ما تقدم إلى 99، 21، 31، 22، 32 إلى 91، 92، 99. قال ثم بالعطف بلفظ ما تقدم إلى 99. ثم قال ومئة وألف، ومئة وألف أيضا قال إلى 99. وثم ومئة وألف، مئة وألف كيف تقول فيهما بالتفريع؟ تقول مئتان ألفان فيهما، مئتان فيهما يعني في المؤنث تقول مئتان بالتاء، وفي المذكر مئتان، يعني لا تقول في المذكر مئان بل تقول مئتان بالتاء مذكر ومؤنث. تقول جاء أو الطلبة الطلاب مئتان، والطالبات أيضا مئتان. عددت الأقلام والأقلام مذكر، القلم مذكر، تقول عندي مئتا قال من، مئتا بالتاء قال من، علم بأن قلم مذكر. وعندي مئتا حقيبة. إذن ومئة وألف تقول فيهما مئتان بالتفريع. طبعا مئة وألف هذا من الأسماء الاثنتي عشرة الأصول، لأنه قال أسماء الأعداد الأصول اثنتا عشرة، فمئة وألف إذا فرعت عنها ستقول مئتان وألفان فيهما، يعني ألفان من غير تاء مع المذكر وألفان من غير تاء مع المؤنث. ما تقول ألفان من الرجال وألفتان من النساء، تقول ألفان من الرجال وألفان من النساء. طيب مئتان وألفان، طيب لو كانت أكثر ستدخل في الثلاثة فتقول ثلاثمائة، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ثم ثلاثة آلاف، أربعة آلاف، خمسة آلاف. طبعا إذا كنت تعدد ثلاثة آلاف، إذا كنت تعدد هنا تنتبه إلى هذا المعدود ما هو. إذن مئتان وألفان فيهما أي في المذكر والمؤنث، ومئتان وألفان فيهما أي في المذكر والمؤنث بلفظ واحد، مئة رجل، مئة امرأة، ألف رجل، ألف امرأة، مئتا رجل، مئتا، مئة امرأة، ألف رجل، ألف امرأة. ثم قال ثم بالعطف على ما تقدم يريد به، يقصد به ما زاد على المئة من الآحاد والعشرات، تقول مئة وثلاثة رجال، طيب 103 طالبات، 103 رجال بالتأنيث ثلاثة، المئة لا تتأثر تذكيرا وتأنيثا. طيب ثلاثة رجال، لماذا ثلاثة؟ لأن الرجال مذكر، الرجل مذكر. طيب نساء، 103 نساء، 1095 رجلا، 1095 امرأة. إذن تراعي المذكرة في المعطوف على ما تقدم، هذا هو معنى على ما تقدم، يعني الذي بعد المئة والألف من الأعداد تراعي فيه ما بيناه من مراعاة المذكر والمؤنث. ثم قال وفي 18 فتح الياء وجاء إسكانها 18 وشذ حذفها بفتح النون، يعني 18، يعني إذن اللغات الثلاث هذا هو ترتيبها من حيث الأفصح، الأفصح أن تقول 18. لماذا هو الأفصح؟ لأن الأعداد من 11 و11 إلى 19 و19 مبني على فتح الجزئين، والعدد 8 سيكون كذلك، فتقول 18 طالبة، طبعا في عد المؤنث 18 طالبة، أما في عد المذكر 8 ولا كلام في اللغات، لغة واحدة في عد المذكر. 18 بفتح الجزئين، بفتح الياء هو الأفصح، وإن شئت سكنت 18 سكنت الياء وسكنت الشين على لغة الحجاز، كسرت الشين على لغة تميم، وإن شئت قلت 18 أو 18. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.